إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 50 والمجلس الأخير قبل رمضان إن شاء الله، ويستأنف بعد رمضان إن كان في الأجل والعمر بقية، في شرح كتاب رياض الصالحين باب في النصيحة. والله ما أحوج الأمة إلى النصيحة. الإنسان بعينه يستطيع أن يرى القريب والبعيد، ولكنه لا يرى نفسه إلا في مرآة. أستطيع أن أرى كل شيء، ولكن إذا أريد أن أرى نفسي فلا بد من مرآة. من مرآتي التي أرى فيها عيوبي؟ المؤمن مرآة أخيه. الإنسان يأخذ النصيحة من أخيه، لذلك المؤمن مرآة أخيه. والمرآة لا تداهن ولا تدلس ولا تكذب، ولكن الذي يوجد في الإنسان فالمرآة تعكسه. كذلك كلنا لسنا معصومين، من منا لا خطأ له ومن منا لا ذنب له، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لذلك من حق الأخوة في الله التناصح لتصويب الخطأ وإصلاح العيوب. الإنسان أمام النصيحة على وجهين، إما أن يقول لمن نصحه جزاك الله خيرا رحم الله من أهدى إلي عيوبي، وإما أن تأخذه العزة بالإثم فيقول أنا فوق الخطأ وأنا لا أخطئ. ولكن الإنسان المتواضع إذا أسديت إليه نصيحة شكر صاحبها، لأنه ما نصحه إلا للخير. أولا، إيه معنى كلمة نصيحة؟ كلمة نصيحة معناها حيازة الخير للمنصوح، يعني إرادة الخير لمن تنصحه. الكلمة دي من أين جاءت؟ قالوا من نصح الثوب. الناصح الذي ينصح الثياب يعني يلفق أو يخيط الثياب بعضها ببعض. وقيل من نصحت العسل أو نصح العسل، يعني خلص العسل من شوائبه. هذا أصل كلمة النصيحة. لذلك سيأتي معنا في الباب كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذا من الكلام النبوي المعجز، أنه أوجز الدين كله في هذه الكلمات المعدودة، أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. الآية الأولى في هذا الباب قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وأشار من ناحية الأخوة إيماء إلى التناصح. والأخوة بين الناس على ثلاثة أوجه: هناك أخوة إنسانية بشرية، وهناك أخوة نسبية، وهناك أخوة إيمانية. الأخوة البشرية أننا كلنا لنا أب واحد وأم واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب. كل الناس خلقهم الله تعالى من أب واحد وهو آدم، وأم واحدة وهي حواء. إذن بين الناس نسب بشري، نسب في الأخوة البشرية. وهناك أيضا أخوة نسبية، أي أخوك في النسب الذي أنت وهو من أب واحد، هذه أخوة في النسب. وهناك أخوة إيمانية، وهي بين عامة المؤمنين، عرب، عجم، من الشمال، من الجنوب، فقراء، أغنياء، كل المؤمنون إخوة بنص القرآن: إنما المؤمنون إخوة. أي هذه العلاقات تبقى وتدوم؟ كل العلاقات يوم القيامة مقطوعة إلا العلاقة والصلة بالله. يوم القيامة هل الأخ يعرف أخوه؟ هل الأب يعرف ولده؟ هل الولد يعرف أمه؟ كل يفر من بعضه. لماذا يفرون بعضهم من بعض؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا أحد يسأل عن أحد. ورب العزة سبحانه وتعالى قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أب يسأل عن أولاد، ولا أولاد يسألون عن آباء وأمهات. كل من الناس فيه من الهم والشغل ما يكفيه. لذلك العلاقة التي تبقى وتدوم هي علاقة الإيمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خلة، صداقة، صحوبية معرفة تنتهي في هذه الحياة بانقطاع الحياة بالموت وتنتهي هذه الصلة. أما الصلة الباقية الدائمة فهي الصلة التي كانت في الله وبالله. إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة الإيمان وهي الأخوة الحقيقية الباقية بعد الموت. وقال تعالى، شوف في القرآن الكريم اختلف النص من سيدنا نوح لسيدنا هود في موضوع النصيحة. لما تكلم القرآن عن سيدنا نوح عليه السلام قال وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، جاء بصيغة الفعل والفعل المضارع الذي يدل على الديمومة والاستمرار، وأنصح لكم. لكن لما يتكلم عن سيدنا هود عليه السلام قال وأنا لكم ناصح أمين، ناصح اسم فاعل. لذلك اختلف مع هود في التعبير والصياغة عن نوح. لماذا؟ قال لأن نوح كان مستمرا في دعوة قومه في جميع الأحوال ليلا ونهارا سرا وجهارا، لكن سيدنا هود عليه السلام قد نصح قومه أيضا ولكن ليس بهذه الديمومة والاستمرارية التي كانت لنوح عليه السلام. لذلك عبر في شأن نوح بصيغة الفعل الذي يدل على الديمومة والاستمرار، ولكن عبر في شأن هود عليه السلام بصيغة اسم الفاعل وأنا لكم ناصح أمين. قال الشاعر الكرماني رحمه الله، هذا من كبار التابعين، كلمة نفيسة عن موضوع النصيحة، قال علامة النصيحة ثلاثة: الإنسان الذي فيه حب المسلمين، حب الخير للناس، لازم يكون فيه ثلاثة صفات. قال اغتمام القلب بمصائب المسلمين، لما أسمع أن في مجاعة، أن في ناس يناموا في العراء، حينما أرى أطفال صغار يموتون من الجوع وأنا الحمد لله عندي بيت وأنام على فراشي مكيف شغال وعندي أولادي وعندي طعام وشراب، يأتي في قلبي أولا شكر الله على ما أنا فيه من النعمة، ثم يكون في قلبي التألم والألم لهذا المصاب الذي أصاب الأمة في أي طرف من أطراف الأرض. هذه علامة أن الأمة فيها معنى الأخوة ومعنى حقيقة الإيمان. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، لأن الروح موجودة. إذا كانت الروح موجودة في ألم في الأصبع أو ألم في العين، كل الجسد في حالة سهر وتعب وقلق، لأن الروح تربط بين هذه الأجزاء. أما إذا خرجت الروح فلا علاقة لليد بالقدم ولا للعين بالأذن، بل الإنسان في حالة تخدير قبل عملية جراحية. إذا خدر الإنسان وأصبح لا يعي شيء، لو قطعوا في لحمه وقطعوا في جسده لا لسان يصرخ ولا أحد يعي بهذه المسألة. لذلك الشيطان دائما يخدر الأمة بالشهوات حتى يمزقها، فلا ترى صلة بين الأقارب ولا بين الجيران ولا بين الأصدقاء ولا بين الأرحام. لذلك أخوة الإيمان هي التي تجعل هذه العلاقة والصلة بين المؤمنين بعضهم بعضا. الحديث الأول رواه صحابي اسمه أبو رقية تميم بن أوس الداري. سيدنا أبو رقية ما كان عنده غير بنت واحدة، ما عنده أولاد غير رقية، فكان يكنى بها، اسمه أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. سيدنا تميم تتعجب أنه أسلم سنة 9 للهجرة. لما يكون أسلم سنة 9 للهجرة معناها مكث سنة واحدة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول بعد الهجرة عاش 10 سنوات ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى، معناها إسلامه كان متأخرا. إسلام تميم ابن أوس الداري كان متأخرا، أسلم سنة 9 للهجرة، ولكن روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا. انتقل إلى الشام ونزل بيت المقدس ومات فيها بعد موت عثمان رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. شوف أجمل الدين في كلمة، وهذا من الإعجاز. لكن قالوا ده بيسموه في اللغة المجاز، ليس الحقيقي، ولكن يسموه صيغة من صيغ المجاز، الحصر المجازي وليس الحصر الحقيقي. ليه؟ لما يجي يقول الحج عرفة، هل معنى كده ان عرفة فقط هو الحج؟ مش فيه طواف؟ مش فيه موجود سعي؟ مش فيه رمي الجمرات؟ يعني فيه واجبات اخر غير عرفة، ولكن كأن اعظم ركن موجود في الحج هو ايه؟ هو عرفة. لذلك قال الحج عرفة، اي اعظم ما في هذه الفريضة واهمها ركنا هو عرفة. لذلك اي ركن اخر او واجب اخر قد يجبر بدم الا عرفة، الذي فات منه وقفة عرفات فلا حج له. كذلك لما قال الدين النصيحة هذا من الحصر المجازي وليس الحصر الحقيقي. لماذا؟ قال لأن الدين فيه أشياء أخرى غير النصيحة. الدين أيضا فيه الصلاة، والدين فيه الصيام، والدين فيه بر الوالدين، والدين فيه الصدقة، فيه الأمانة، فيه الصدق. إذن قالوا هذا من المجاز ليس الحقيقي، ولكنه من المجاز الصوري أو من الحصر المجازي وليس الحصر الحقيقي. الدين النصيحة. الصحابة يسألون لما اتقالت هذه الكلمة على المستمع أن يسأل إذا كان شيء غير مفهوم أو يحتاج لتفصيل، ما معنى الدين النصيحة؟ فالصحابة سألوا قلنا لمن هذه النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث رواه الإمام مسلم. ما معنى النصيحة لله؟ قال معنى النصيحة لله أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نحبه ونشتاق إلى لقائه، وأن ندعوه ونتعلق به، ولا نسأل إلا إياه، ولا يكون في القلب رجاء ولا خشية إلا منه سبحانه. هذا من معاني النصيحة لله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا من النصيحة لله تبارك وتعالى. من النصيحة له طاعته واجتناب معصيته. الذي يريد أن يتعرف على هذا الدين يتعرف على الدين من خلال مصدرين ليس فيهما مصدر لعبث. كنا في لقاء بعض الصينيين أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، فكانوا يسألون من أين نعرف هذا الدين؟ إذا عرفناه من الرجال أو من الناس لدخلنا في متاهة، ولكن كيف نعرفه؟ ولله الحمد في هذه الأمة مصدران. الذي يريد أن يتعرف على الإسلام عليه أن يقرأ كتاب الله، وأن يقرأ ما الذي قيل في تفسير هذا الكلام ليتعلم المنهج في هذا الكتاب. من اعتصم به عصمه الله من الهوى، ثم في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نريد نعرف ديننا، نقرأ في سنة نبينا، في سيرته، في أخلاقه، كيف تكامل مع الناس، كيف عبادته، كيف معاشراته، كيف كان زوجا وكان أبا وكان صديقا وكان جارا وكان أخا، وكيف كان في سفره وفي حضره وفي سلمه وفي حربه وفي سروره وفي حزنه، كيف كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه. هذا منهج الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جينا للنصيحة لكتابه. ما معنى النصيحة لكتاب الله؟ قلنا حقوق القرآن علينا أربعة. الحق الأول، ونضيف كمان حق خامس. الحق الأول من حقوق القرآن هو حسن الاستماع إليه إذا تلي. وإذا قرئ القرآن فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما قالش فاسمعوا. في فرق بين السماع وبين الاستماع. الاستماع أن ألقي الأذن مع حضور القلب لي رغبة، لكن السماع وداني أذني موجودة ولكن قلبي غافل، كلام لا يعنيني، لأن أستطيع أن أغلق الفم وأغلق العين، لكن يقدر حد يغلق الأذن؟ لذلك نحن لا نؤخذ بالسمع ولكن نؤخذ بالاستماع. حينما يتلى القرآن مش مطلوب أن أنا أذني مع القارئ ولكن أنا في حديث آخر أو قلبي مشغول، لا، بل قلبي حاضر مع ما يتلى. الأذن تسمع والقلب يعي، هذا هو الاستماع. فاستمعوا له وأنصتوا. مع الاستماع والتدبر والتفكر لا كلام ولكن إنصات. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حق أول حسن الاستماع. والحق الثاني حسن التلاوة. لا يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن إلا إذا أجاد التلاوة. التلاوة بداية الفهم. والقرآن لا يتلى مثل الجريدة، ولكن القرآن يقرأ بالتجويد. طب أنا لا أعرف أتعلم، ما عندي وقت، فرغ وقت. رب العزة سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، ورتل القرآن ترتيلا. الإنسان يتعلم كيف يقرأه. إذن الحق الثاني حسن التلاوة. والحق الثالث من حقوق القرآن حسن التدبر والفهم. لما أسمع آية أعيش معها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لما قرأت هذه الآية قرأها عليه الصلاة والسلام في يوم كان مقداره 50,000 سنة، واحد من الصحابة سمعها قال مه، ما أطول هذا اليوم يا رسول الله، والله ما نستطيع نقف 50,000 يوم ولا 50,000 ساعة، كيف ب50,000 سنة؟ ما أطول هذا اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنه ليمر على المؤمن كصلاة مكتوبة. هذا اليوم الطويل العريض في الزحام وشدة الحر يمر على المؤمن كصلاة مكتوبة، هذا من حضور القلب مع القرآن الكريم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ أعطاها أذنه فقال: نعم أتاني حديث الغاشية. سيدنا عمر لما سمع آية من آيات الله وقع من الدابة فحملوه إلى بيته شهرا يعاد ما به مرض، إنما به الخوف من الله تبارك وتعالى. الصحابة الكرام كانوا يسمعون فيتأثرون، ليس فقط التأثر القلبي ودمع العين، ولكن أيضا الانفعال والعمل. أبو الدحداح رضي الله عنه لما سمع هذه الآية: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، قال: يا رسول الله، أو يحتاج ربنا إلى القرض؟ الله غني، هو الذي أعطانا ما في أيدينا. قال: نعم، لكن هذا القرض للفقراء والمساكين. قال: يا رسول الله، أشهدك أن حائطي قد أقرضته لربي. حائط أبو الدحداح في المدينة المنورة كان فيه 600 نخلة مثمرة، فذهب إلى زوجته أم الدحداح معها الصغار: يا أم الدحداح اخرجي، فقد أقرضت هذا الحائط لربي. الأولاد كان معهم تمر، أخرجت هي وأولادها تدعو له: بورك لك فيما أقرضت ربك، بورك لك فيما صنعت. فخرجت راضية، فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم لأبي الدحداح من عذق رداح في الجنة. العجيب أنك ترى في هذه البيئة سخاء كبير وعطاء من الله كبير. كان هناك العطاء والسخاء والكرم، وكان هناك الإفاضة من الله بركة عليهم وعلى أولادهم ثقة بما في يد الله. هذا هو الانفعال مع القرآن الكريم، التدبر، هذا الحق الرابع الثالث. والحق الرابع العمل به. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وفي الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. كيف القرآن يشهد لي يوم القيامة ويكون حجة لي وليس علي إذا عملت به؟ طبيب ذهب إليه مريض، المريض ذهب إلى الطبيب، فالطبيب كتب له الدواء، قال: عليك أن تأخذ هذا الدواء لمدة شهر ثم أتني. قال: جزاك الله خيرا من طبيب ناصح. ثم ذهب فأخذ هذه الوصفة التي فيها الدواء فوضعها في البيت لم يستعملها، وبعد شهر جاء إلى الطبيب: أيها الطبيب، زاد مرضي، ما استفدت؟ قال: ماذا فعلت؟ قال: والله الوصفة التي كتبت إياها لي وضعت عليها المسك والبخور، وضعتها في كيس، ثم وضعتها عندي على الرف، بركة موجودة عندي في البيت. قال له: أنا ما أعطيتك هذه الوصفة لتضعها في البيت، وما أعطيتك هذه الوصفة لتقرأها، إنما أعطيتك إياها لتستعملها. أي إنسان أخذ الدواء فلم يستعمله هل يستفيد؟ إنما الفائدة من العمل. لذلك التنويه في القرآن الكريم ربط الإيمان بالأعمال. ما تجد آية تقول: إن الذين آمنوا وسمعوا الصالحات، أو إن الذين آمنوا وقرأوا الصالحات، أو إن الذين آمنوا وفهموا الصالحات، كلها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المعول كله على العمل، وبدون العمل يصبح حج على الإنسان يوم القيامة. الحق الخامس وهو الدعوة إليه. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إذن نحن مأمورون أن نتعامل مع القرآن كتاب الله بهذه الخمس: نحسن الاستماع إذا تلي، ونحسن التلاوة والتجويد، ونحسن التدبر والفهم، ونحسن العمل والتطبيق، ونحسن البلاغ والدعوة. هذا من حق القرآن علينا ومن النصيحة لكتاب الله. ما معنى بقى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء الإيمان به وحبه صلوات الله وسلامه عليه، والاقتداء به، وإحياء سنته ونشرها في الناس. دائما نتكلم عن أخلاق نبينا ونعرف بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذا الناس عرفته أحبته، هذا النبي هذه رحمته، هذا لطفه، هذا حياؤه، هذا كرمه، هذه أخلاقه. كلما ازددنا له حبا وازددنا له متابعة زاد حب الله لنا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طاعته فيها محبة الله وفيها مغفرة الذنوب والهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. هذا من حق نبينا علينا صلوات الله وسلامه عليه. جئنا للنصيحة لأئمة المسلمين. الأئمة قال العلماء على نوعين، هناك أئمة العلم والبيان وهم العلماء، وهناك أئمة الجاه والسلطان وهم الأمراء. فالنصيحة للاثنين وليس الفضيحة. النصيحة للعلماء إذا كان هناك عالم أخطأ أو كانت له زلة وجب النصيحة له سرا حتى يصوب خطأه، وإذا كان هناك نصيحة للأمراء أيضا من السنة الدعاء لهم بالهداية وبالصلاح وبالبطانة الصالحة، وإن كانت هناك نصيحة تكتب لهم أو تبلغ إياهم. هذا من واجب النصيحة في جميع الأمة، لأن المقصود أن تكون الأمة على قلب رجل واحد. ومن مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الأمراء بالسيف أو بالقوة، وإنما هناك واجب النصيحة كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه. طيب النصيحة لعامة المسلمين، قال حبهم ودعوتهم إلى الله وموالاتهم وجبر كثيرهم، زيارة مريضهم، حضور جنائزهم. أي إنسان ما بيحضر جنازة لأي مسلم، هذا ليس من النصيحة للمسلمين، لأن هيجي يوم يموت ما حد يمشي بجنازته. كل ما يتصل عليه مات فلان، والله أنا مشغول، فلان مريض، والله صح عندنا مصالح مشغولين، لا فاضيين ليل ولا نهار. طيب إذا مرض لن يزوره أحد، وإذا مات لن يمشي في جنازته أحد. من حق المسلم على المسلم يزور أخوه إذا مرض، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات. هذا ليس مجاملة أو منة، هذا من حق المسلم على المسلم، وهذا من باب النصيحة للمسلمين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. معنى إقامة الصلاة أي أداؤها بتمام ركوعها وسجودها وخشوعها وسننها وآدابها. الشاهد في الحديث قال النصح لكل مسلم، يعني لا يستثني أحدا بالنصيحة. النصيحة حينما تؤدى علي الحكمة، هناك شروط سنتكلم عنها في موضوع النصيحة، لكن العلماء يقولون في الحكمة أد النصيحة على أحسن وجه واقبلها على أي وجه، أما جانا أقولها أعطيها في أحسن صورة، ولكن حينما أريد أن أقبلها من أحد أقبلها على أي صورة وعلى أي وجه. طيب ما الواجب عند النصيحة؟ عندنا ثلاثة أمور أو أمرين مهمين عند النصيحة. أول شيء النية في النصيحة أن تكون لله، ليس النية للهوى ولا للنفس أو حب الظهور أو إظهار العيوب أو التعالي على الناس أو الشماتة أو التحقير والتنقيص أو التعالي على المنصوح، لكن النية حينما أنصح أحدا أن تكون هذه النية لله، أنا أنصحه رغبة في الأجر وأن هذا حقه علي. لأن الإنسان إذا دخل بهذه النية لن يأتي في قلبه الكبر، أنا أصبحت الآن أنصح، لا أنا اليوم أنصح وغدا فمن سينصحني؟ إذا فنحن نتواصى. الآية لما ذكرت في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال العلماء ما معنى تواصوا؟ أي أوصى بعضهم بعضا، مرة أنا أوصيك ومرة أنت توصيني، فإذا أردت أن تقبل مني النصيحة فعلي أيضا أن أقبل منه النصيحة، فإذا تناصح الجميع ذاب الكبر في القلوب والاستعلاء، لأننا كلنا نريد أن نصل إلى الله وأن نكون من المقبولين. الأمر الثاني أن تكون النصيحة بالحكمة والرفق، وأن تكون سرا لا تكون علانية، إلا إذا كان هذا المنكر علانية فيجب تحذير الأمة منه. هذا من باب واجب النصيحة لكل مسلم. الحديث الأخير الشيخ ختم به الباب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. لما نلاقي في أي حديث من الأحاديث يقول لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، ليس هذا معناه نفي أصل الإيمان، ولكن هو نفي كمال الإيمان، أي لا يؤمن إيمانا كاملا. لا يؤمن هنا ليس نفي الأصل وإنما نفي الكمال، لا يؤمن إيمانا كاملا مؤمن إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النصيحة فيها حب الخير لجميع الأمة. والإنسان في الدنيا لو ترك بغير نصيحة لهلك. الطفل الصغير يربيه أبوه وأمه، لو ترك بغير نصيحة من الأبوين ترك لهواه يصبح إنسان فاسد وشارد لن يتعلم حرفا. ولكن التربية تحتاج إلى صبر، وهذه المناصحة تحتاج إلى طول نفس وإلى حكمة، وإلا فلن يتربى ولن يتعلم حرفا واحدا. ويستفاد أيضا من الحديث أن نفوس المؤمنين كالنفس الواحدة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا السؤال، ماذا أحب لنفسي؟ أحب لنفسي أن تكون تقية صالحة مستقيمة مقبولة عند الله يحبها الله، أليس هذا ما أريده لنفسي؟ كيف أحبه وأريده لغيري؟ هذا حال القلب، أنني لأن المحبة هذا حال القلب، حال قلبي، ولكن تترجم بماذا؟ تترجم بالنصيحة. لذلك الإمام النووي لأنه فقيه حط هذا الحديث في باب النصيحة، لأنه الحب أمر يتعلق بالقلب. ما علامة حبي لأخي وأنني أحب له الخير كما أحب لنفسي؟ المناصحة، لأنه لولا النصيحة لما استفاد أحد من أحد. الباب الذي يلي متعلق به وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نأخذ منه فقرات بسيطة. أولا، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ بعض الناس يضع النصوص الشرعية فيعرضها على عقله والله ما يقبله عقلي فهو صحيح، وما رده عقلي فهو مرفوض أو لعله دخيل. وهذه مصيبة كبرى إذا تعامل الإنسان بها مع النصوص الشرعية. إذا دخل على آية أو حديث فوجد أن عقله لا يستوعبها ولا يقبلها فيلفظها، يلفظها أو يردها. هنا يصبح العقل حاكما على الشرع، والعقل لا يتعارض إطلاقا مع النقل، لأن العقل نعمة من الله تعين على فهم النص وليس على تقييم النص. أنا لا أقيم النصوص الشرعية بعقلي، وإنما أستعمل العقل لفهمها، ولم يتعارض نقل صريح مع عقل صحيح أو نقل صحيح مع عقل صريح، كلاهما يتفق، لأن العقل من خلق الله وهذا الشرع شرع الله تبارك وتعالى. لذلك ما هو المعروف في ديننا؟ قالوا المعروف هو كل شيء عرف بالشرع أنه معروف أو العقل حسنه. يعني الناس تعارفت على أمر ما أصبح بينها من باب المعروف. كلمة معروف أي عرفه الشرع أنه حسن، والمنكر عرفه الشرع بأنه منكر أو بأنه فاحش، كذلك لا يقبله العقل السليم ولا الفطرة السوية. أول آية صدر بها قرأناها في الباب قبل الماضي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كلمة منكم هنا، هل هنا للتبعيض أم أنها جاءت لبيان الجنس؟ العلماء قالوا ولتكن منكم أمة يعني طائفة، فهنا هي للتبعيض، يعني يكن منكم فرقة تقوم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعضهم قال لا، منكم هنا جاءت للجنس لبيان الجنس، يعني لتكونوا جميعا أمة داعية إلى الله تبارك وتعالى. هل كل مسلم يصبح مفتي؟ لا، فرق بين الفتوى والدعوة. كل مسلم عليه أن يدعو بما يعلم. أنا أعلم سورة الفاتحة، أعلم أن الجنة حق والنار حق، أعلم أن الله قوي كريم قادر له خزائن السماوات والأرض. ما أعلمه علما يقينيا أدعو به، بلغوا عني ولو آية. إذا نصاب العلم حينما يقوم الإنسان بالدعوة هو أن يكون على بصيرة. قال العلماء معنى البصيرة أي العلم واليقين بما أدعو إليه. فأبسط الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كل مسلم يعلمها، إذا تكلم بها فأفشاها في الأمة شاع الخير بإذن الله. إذا كل مسلم إذا قام بهذه الوظيفة فهو من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما نقص الإيمان في الأمة وضعف الدين إلا بقلة الدعوة إلى الله. إذا ضاعت الدعوة لا قدر الله أو ماتت قام الباطل وضاع الحق. لكن إذا نريد الحق أن يأتي والباطل أن يزول، أقم الحق بالدعوة، والدعوة تكون بالحكمة، وإذا كانت الدعوة بالحكمة نشر الله الحق ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقال ربنا عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية، هذه الآية خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن صنعوا مثل صنيعهم. فمن أراد أن يكون من أهل تلكم الآية فليؤدي شرط الله منها. فلو شاء الله لقال أنتم خير أمة، ولكنه قال كنتم خير أمة، خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنعوا مثل صنيعهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم حتى ندخل في هذه الفضيلة. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وخذ العفو يعني ما تيسر من أخلاق الناس لا تعنت عليهم. وقيل لما نزلت هذه الآية، الآية دي في سورة الأعراف، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن معناها، قال ما هذا يا جبريل؟ قال يا محمد أعط من حرمك واعف عن من ظلمك. يا محمد أعط من حرمك واعف عن من ظلمك وصل من قطعك. هذه هي أخلاق المسلم. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أصحاب السبت هؤلاء مذكورة قصتهم في القرآن الكريم. هذه قرية كانت على ساحل البحر، وهذه القرية أهلها كانوا يعيشون على اصطياد السمك، يعني الاقتصاد قائم على الصيد. أرسل الله إليهم رسلا يدعونهم إلى الله، فما استقاموا على أمر الله عز وجل. فالأنبياء أمرهم بأمر أخير، وهو أن لهم أن يصطادوا من البحر كل الأيام عدا يوم السبت. فكانت الأسماك تأتيهم يوم السبت شرعا، يعني الأسماك والحيتان تأتي، الحيتان يعني الأسماك من كثرتها في الماء كأنها تخرج على السطح طافية، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، في غير يوم السبت ما في أسماك كأنها تغوص في الماء. كان هذا الاختبار، اختبار الإرادة أمام الشهوة. دايما المعصية هي عبارة عن هذه المعادلة، إرادة وشهوة، فيدخل الشيطان على الخط، يضعف الإرادة أو تضعف الإرادة أمام الشهوة فتزل القدم في وحل المعصية، هذه المعصية. لذلك ماذا يأمرنا ديننا؟ أن نقوي هذه الإرادة العزيمة، الإيمان. يقوى الإيمان بمجالس العلم، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالصيام. وقوي هذه الإرادة، قوي هذه العزيمة، هذا الإيمان، مهما كانت من شهوة مزينة من الشيطان، إيماني أقوى من الشهوة، فأحبس النفس عن الوقوع في الشهوة لأن الإيمان قوي. فهؤلاء أصبح أمامهم شهوة، وهي حصول على الأسماك، أنها اقتصادهم، مالهم. وهناك أمر الله عز وجل، ماذا يفعلون؟ انقسم أهل الفرق القرية إلى ثلاثة فرق. فرقة منهم عصت أمر الله فبدأوا يصطادون هذه الأسماك في يوم السبت، لكن كيف يتحايلون؟ جعلوا أخاديد، حفروا على الساحل أخاديد يدخل فيها الماء مع الأسماك، ثم يغلقون هذه القنوات فيصطادون السمك في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء. هم بذلك تحايلوا على أمر الله عز وجل. فماذا حدث؟ مسخوا قردة وخنازير. لكن قبل المسخ كما يحكي ابن كثير في التفسير، أمر أهل الإيمان أن يخرجوا من القرية، فخرج أنبياؤهم والمؤمنون وبقوا في القرية، وأخبرهم أنبياؤهم ورسلهم أو من كانوا يقومون بواجب الدعوة أن عذاب الله سيحل عليهم بعد ثلاثة أيام، وإذا انتهت المهلة فلا بد من وقوع أمر الله عليهم. فخرجوا ينتظرون، وهم أيضا كانوا في انتظار ما سيقع بهم. فلما فتحوا الأبواب ودخلوا على القرية وجدوهم مسخوا قردة وخنازير. فكان القرد يعرف قريبه من الإنسي، ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، فقد حل عليهم العذاب. بعض الناس يظن أن القرد والخنازير الموجودين الحين هذه من نسلهم، لا. قال العلماء كل ممسوخ لا يمكث بعد المسخ إلا قليلا ثم يموت. يعني هذا مسخ يكون قبل الموت وقبل الهلاك والدمار، لكن لا يتناسلون، ليس من ممسوخ النسخ. هؤلاء مسخهم الله تبارك وتعالى، ولكن من الذين نجوا؟ قال عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء. المؤمنون الذين قاموا بواجب البلاغ والدعوة هؤلاء نجوا، أما الآخرون فقد هلكوا. طيب والفرقة الثالثة التي سكتت، لا هي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ولا هي عصت ربها، سكت عنها القرآن الكريم. فاختلف فيها العلماء، بعضهم قالوا أنها كانت مع الفرقة الهالكة، وبعضهم قال سكت القرآن عنها إهمالا وعدم تنويه بشأنها، لأن المؤمن لابد أن يغار على دين الله وعلى أمر الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا لما نيجي نقرأ هذه الآية في سورة الكهف، لما رب العزة يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا معناه تخيير بين الكفر وبين الإيمان ولا تهديد؟ قال العلماء: لا، ليس هذا على سبيل التخيير، رب العزة لا يخيرهم تؤمنون أو تكفرون، هذا ليس تخييرا، ولكن هذا على سبيل التهديد، أن من آمن فلنفسه ومن كفر فإلى الله المصير. أين سنذهب؟ لابد للحياة أن تنفض، وكل الناس سيعودون إلى الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. والصدع هي أن تخرج الأرض من خيراتها إذا نزل عليها الماء. وآخر آية في الباب: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجمالا ثلاثة: العلم بالأمر والنهي. أي إنسان ما عنده علم بما يأمر به وينهى عنه فليس مطالب بهذا. لماذا؟ ممكن أن يأمر بالمنكر، ممكن أن ينهى عن المعروف. والشرط الثاني: تحقق وقوع المنكر أو ترك الواجب المفروض. مثلا الإنسان إذا ما تأكد من أمر ما فليس عليه أن ينكر على غيره. رأى رجلا مع امرأة في سيارة لا تحيق به الظنون والأوهام، فيقول: هذا رجل مع امرأة غريبة، لعلها أمه، لعلها أخته، لعلها بنته، لعلها خالته. فلا يقيم الظن على الناس بالتخمين، ولا يقيم الحكم على الناس بمجرد النظر لأول وهلة دون التحقق، بعد أن يتحقق له بعد ذلك أن ينظر في الأمر. الأمر الثالث هو الرفق واللين والتدرج. إذا كان المنكر يزول بالكلمة الطيبة فلا حرج، إذا احتاج الأمر إلى النهر والتخويف، زي الإنسان إذا كان يتعامل مع أولاده أو مع خدمه أو مع موظفيه، إذا رأى منكرا يتدرج بالنصيحة الكلمة الطيبة، ثم بعد ذلك آخر مرحلة تكون التغيير باليد. الإنسان إذا استطاع التغيير باليد فبها ونعمت، فإن لم يستطع باليد الاستطاع القدرة على التغيير دون أن يحدث منكرا أكبر من المنكر الذي وقع فيه العاصي. إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أن نقوم على هذه الوظيفة، لأن هذا جهاز المناعة الموجود في الأمة ضد السموم والأفكار الدخيلة. بواجب الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر يصبح نوع من التصفية ونوع من التطهير الذاتي داخل الأمة، لأن وظيفة جهاز المناعة أي ميكروب أو جسم دخيل يأتي فيهاجم الجسد أن يدفع عن هذا الجسد ما يضره وما يهدمه وما يفتك به. فإذا قامت هذه الوظيفة في الأمة حفظ الأمة من الهوى ومن وساوس الشيطان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوفيق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.